يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معادي أحمد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معادي أحمد وبريق النور يبدو من معادي أحمد cinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka rahatil asyiar tashdu fi layalil maulidi wabarikun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahatil asyiar tashdu Yeah. وسلم وبارك عليه وعلى